بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بعد الفراغ الحمد لله من كتاب أو من ربع العبادات، انتقل بنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى ربع المعاملات. وقد ذكر بعض الفقهاء أن ذكر كتاب العبادات، لأن هذا هو الواجب على المكلف أن يقوم بعبادة الله تعالى وطاعته، ثم إذا قام بذلك احتاج إلى التكسب بيعا وشراء وما أشبه ذلك. فإذا صار له مال وصار عنده دخل تعلقت نفسه بالزواج، فإذا تزوج واستقر وكان عنده أولاد وصار له مال، ربما دخل في خصومة ونزاع مع الناس. ففي الأول يحتاج أن ينظر في حكم العبادات، ثم يحتاج أن ينظر في حكم المعاملات، فإن احتاج إلى الزواج احتاج أن ينظر في أحكام ذلك. فإذا صدرت منه جناية في حق غيره أو ترتب على ذلك شيء من الحدود ونحوها، فيحتاج أن يعرف ما يتعلق بذلك. يقول هنا كتاب المعاملات، وهذا الكتاب يدخل فيه العلماء عددا من الأبواب والفصول كما سيأتي. قال: هي أخذ معوض وإعطاء عوض. تأخذ معوض مثل سيارة وتعطي العوض الذي هو الثمن، أو تأخذ السلعة كائنة ما كانت، سيارة أو غسالة أو ثلاجة أو غيرها، وتدفع العوض الذي هو المقابل والثمن. فيقول: هي المعاملات أخذ معوض وإعطاء عوض، والأصل فيها الحل والإباحة. الأصل في العبادات التوقف والمنع، لأن الله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه من حيث المعنى أعم من رواية من أحدث. وأما هذا الباب الذي نحن فيه فالأصل في المعاملات الحل. فمن ادعى أن المعاملة الفلانية حرام ولا تجوز طالبه بالدليل. بخلاف الأول، ما يأتي شخص ويحدث عبادة وتنكر عليه يقول لك هات الدليل. الدليل على من فعل أن هذا من دين الله ومن شرع الله. مع ذلك لو طالبنا بالدليل قلنا له الأصل في العبادات الحظر والمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما العبادات فالأصل فيها الحل، لأن باب العبادات والتعاملات بين الناس البين أمر واسع. فمن ادعى أنه لا يجوز البيع الفلاني أو المعاملة الفلانية نحن الذي نطالبه بالدليل، لأن الأصل الحل، لأن الأصل الحل. فمن منع شيئا من ذلك هو الذي يطالب بالدليل. والناس يحتاج بعضهم لما في يد بعض، والناس أيضا لا يبذلون ما في أيديهم إلا بعوض ومقابل. فأباح الله عز وجل لنا المعاملات إذا تمت الشروط فيها. الأصل في المعاملات والبيوع الحل. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وحرم الربا، فأموال الناس يجوز أن يبذلها بعضهم لبعض بما يتراضون عليه في حدود شريعة الله عز وجل. قال: وهي أخذ معوض وإعطاء عوض، يعني أخذ سلعة وإعطاء ثمن أو مقابل. وقد يكون هذا العوض عينا وقد يكون منفعة. قال: والأصل فيها الحل والإباحة. قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا بالقهر والغلبة والغش والاحتيال وما أشبه ذلك، وإنما يؤخذ مال المسلم برضاه وعلى ما أباحه الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو قضيبا من أراك، ولو عود سواك، لا يحل إلا بنفس طيبة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لما جاء وسأل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم قال له: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس، وفي رواية سخاوة نفس، بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فقال: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك حتى ألقى الله، أي ما أطلب من أحد بعدك. انتفع بتلك النصيحة العظيمة من أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. فجاءت خلافة أبي بكر، كان يعطى نصيبه من العطاء ما يقبل. جاءت خلافة عمر، يعطى نصيبه من الفيء والعطاء ما يقبل، حتى قال عمر: أشهدكم الله يا معشر المسلمين على حكيم بن حزام، أعطيه نصيبه من الفيء فلا يقبل، لأنهم كما قال الله عز وجل فيهم: صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وفي الصحيحين أن جماعة من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم قال: ما يكن عندي من خير فأدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ولما كان المال فتنة والنفوس مجبولة على محبته، وإنه لحب الخير لشديد، والله تعالى يقول: وتحبون المال حبا جما، حصل التحذير من مثل هذا. جاء في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، من الناس من يبيع دينه من أجل المال، وربما بعض الناس يعرض عرضه للخطر من أجل المال، وربما قتل النفس وقطع الرحم وشهد الزور وحلف الأيمان الفاجرة من أجل لعاعة من الدنيا، ومن أجل قليل من هذا العرض، من هذا العرض. ولذلك جاءت النصوص تعلق العباد بالله والدار الآخرة. طيب، قال: ولكثرة فوائدها الضرورية والكمالية. المعاملات منها ما يكون ضروريا، منها ما يكون ضروريا لا بد منه، تبيع وتشتري الطعام والشراب، تشتري ما تحتاج إليه من مطعم، من مشرب، من كساء، هذا لا بد منه. وهناك أشياء هي من باب الكماليات، لست مضطرا إليها لكن تحتاج أن تشتري أشياء وتكون باب الكماليات. قال: ولكثرة فوائدها الضرورية والكمالية وسع الشارع حكمها. فالأصل فيها الإباحة والحل. قال: ولم يمنع إلا ما فيه ضرر على الخلق في أديانهم وأموالهم. ولذلك الله عز وجل يقول: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخره، وقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وقال: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. فالحرام لما كان قليلا كان محصورا، والحلال لما كان واسعا وكثيرا كان غير محصور، كان غير محصور. والله عز وجل وسع على العباد، وسع على العباد. لم يحرم علينا الشرع إلا ما فيه ضرر ديني أو دنيوي. كل ما منعك منه الشرع إنما منعك منه لما فيه ضرر في دينك أو دنياك أو فيهما، وكل ما أباحه الشرع فلما فيه من المنافع. الدينية والدنيوية. ما منعنا الله عز وجل مما ينفعنا ويصلح ديننا ودنيانا؟ فالله عز وجل لطيف بعباده ورحيم بهم. فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام والمعازف، وحرم بيع الخمر والمسكرات ونحو ذلك، وقال إنه إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وأكل ثمنه. لأن من الناس من يقول نعم هو حرام لكن أنا أبيعه لليهود والنصارى لغير المسلمين، لا يجوز. شيء حرمه الله عز وجل فثمنه حرام وبيعه حرام، لا يجوز، سواء تبيعه على مسلم أو ستبيعه على غير مسلم. قال ولكثرة فوائدها الضرورية والكمالية وسع الشارع حكمها ولم يمنع منها إلا ما فيه ضرر على الخلق في أديانهم وأموالهم، ولهذا شرط فيها التراضي من الطرفين. في المعاملات لا بد من رضا الطرفين، ما يكون هناك إكراه، ولا يجوز أن يكون الإكراه على البيع إلا بحق، لا يكون الإكراه إلا بحق، كأن يكون من جهة الحاكم وفي حق المحجور عليه لفلس مثلا تعلق بماله حقوق الآخرين وأبى أن يبيع، أو وجب عليه نفقات وعنده أموال أبى أن يبيع يجبره الحاكم ويكون هذا بحق. لكن الأصل أنه لا يكون البيع والشراء والمعاملات إلا بالتراضي، لقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، إلا بطيب من نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. الإجمال في الطلب يعني ماذا؟ أن تأخذ المال من حله وأن تضعه في محله، تأخذه من الحلال وتضعه في محله ومصرفه الشرعي. ولن تزول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأنت محاسب عن هذا المال من أين اكتسبت وفيما أنفقت. ولا يتخوض الإنسان في مال الله عز وجل، لا يتخوض في مال الله. قال ولهذا شرط فيها التراضي من الطرفين، فإذا أخذت مال الغير بدون رضا، حيلة أو بالسرقة، أو أخذته قهرا أو اختلاسا، هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره، سواء أن يأخذ بيته أو أرضه، سواء كان الآخر حاكما أو محكوما، حاكما أو محكوما. والإسلام جاء في باب المعاملات بما يصلح العباد، وقد جاء الناس بنظريات من اختراع البشر، جاء الشرق بالنظريات التي فيها تأميم أموال الناس، ولا بد من تسوية الناس، التسوية بين الناس بالفقر، طبعا سووا بينهم بالفقر وقلة ذات اليد، ويؤخذ مال من يعمل ويكدح ويجد ويجتهد ويعطى البطالين ويعطى الآخرين، ولا بد من يعني تلك النظريات التسوية. رفضها بعد ذلك حتى أصحابها وأهلها ومن جاءت من عندهم، وهكذا ما كان من عند غير الله عز وجل فهو إلى زوال واضمحلال. جاء الغرب بنظريات الرأس المالية، بنظرية الرأس مالية، فتحوا أبواب الربا على مصراعيه ثم سقطوا، وحصل الإفلاس والعجز والتضخم المالي والمديونيات العامة، لأن هؤلاء جاءوا بغير ما أنزل الله عز وجل واهتدوا بغير هدي الله، وأولئك كذلك. ولم يصلح الناس ويحل مشاكلهم إلا شريعة رب الناس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وعدلا في الأحكام. ونظم الشرع تعاملات الناس المالية فيما بينهم البين أفرادا ومجتمعات، فأحسن إعداد وترتيب وتنظيم، إن ساروا على ذلك حصل السعادة والربح والكسب الطيب الحلال، إن لم يفعلوا ذلك حصل من الشرور والفتن والغبن والأضرار ما الله به عليم. قال: ولهذا شرط فيها التراضي من الطرفين، وأن يكون العاقدان كالبائع والمشتري مثلا جائزي التصرف. من هو جائز التصرف؟ العاقل البالغ الرشيد. الصبي ما يبيع، يأتي يبيع لك بيت أبيه ولا أرض أبيه ولا سيارة ولا شيء كبير. العلماء إنما سهلوا في الصبيان في بيع المحقرات، شخص يرسل ولده الصغير يشتري من الدكان طماط بطاط خضرة فاكهة شيء من اللحم وما أشبه ذلك، لكن ما جرت عادات الناس أبدا أن يرسل ولده الصغير غير البالغ ليشتري له سيارة أو قطعة أرض أو بيت أو يبيع شيئا من ذلك فلا بد من البلوغ والعقل. كذلك أيضا المجنون تصرفاته غير صحيحة، وهكذا أيضا السفيه غير الرشيد فإذا كان العاقدان جائز التصرف، حتى المرأة يجوز لها أن تشتري ويجوز لها أن تبيع إذا كانت عاقلة بالغة رشيدة. قال: وأن يكون العاقدان جائز التصرف سواء تصرف في ملكهما، يبيع ويشتري، يبيع على غيره ما في ملكه أو يشتري. قال: أو ما في أو فيما لهما عليه ولاية، كان يكون إنسان ناظر على مال يتيم أو يكون وصيا على مال أو وكالة، كان يوكله كأن يوكله غيره بأن يبيع له شيئا معينا. يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي أن يشتري له شاة بدينار، فذهب اشترى شاة بدينار، ثم في الطريق رأى زبونا يشتريها بدينارين، يعني ربح كم؟ كم كم كم في المئة؟ 100%، ربح 100%، وهذا يدل على أن نسبة الربح غير محددة، والمكلف المشتري سميع بصير، السوق أمامك، السوق أمامك، فباع وأقره رسول الله على ذلك، ربح 100%، فباع الشاه بدينارين، ثم عاد واشترى شاة بدينار وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، وهو ذهب بكم؟ بدينار فقط، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وأقره على تصرفه الذي يسميه الفقهاء تصرف الفضولي، يعني صاحبه قال لك اشتري كذا وذهب باع واشترى ثم اشترى وكسب، وما جاء عروة البارقي وقال: أنت طلبت مني شاة بدينار، هذه اشتريتها بدينار، والدينار الثاني وضعه في جيبه. مثل بعض الناس ترسله يشتري لك شيء، أثاث منزلي، مواد بناء وغيرها، جاء أعطاك السلعة وصاحب المحل قد أعطاه هدية شيء آخر، قال: هذا لك وأما هذا أهداه لي. طيب ليش ما تزوره غدا أو بعد غد تنظر إيش يعطيك بدون ما تشتري؟ إنما أعطاك والسبب المال الذي أعطيتك أنا، فأنت تذهب إذا جئت بشيء وجئت بشيء إضافي تسلمه لموكلك، لأن الوكيل كما يقول الفقهاء سفير محض، الوكيل سفير محض، أنا وكلتك أن تشتري لي الشيء الفلاني، حصلت بسبب ذلك على هدية كما تزعم أو غيرها، سلمها لي مع ما طلبته منك، إن طابت نفسي أن أعطيك فالحمد لله، وإلا فلا. ما يقول: شوف أنا اشتريتها بالثمن وهذا أقل سعر في السوق وهذا الذي أعطاني، وأنت حر، وأنت حر، ويقلب رأسه يمنى ويسرى كأنه يقول: يعني إن أعطيتني وإلا فوقع في نفسي. لا سلم نفس طيبة، أو يقول له خذ هذا وقد أعطيت لي هدية عندي في البيت إن شاء الله مرة ثانية أعطيك. طيب ليش ما جئت بها مع هذه السلعة؟ هذا استشراف لأخذها وعدم إعطائها لصاحبها. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في بابه، لكن يعني ننبه عليه من أي لو نسي أو ما أشبه ذلك. قال أو وكالة، يعني يتصرف جائز التصرف، من كان جائز التصرف العاقل البالغ الرشيد يتصرف إما في ماله أو فيما وكل به، أو فيما وكل به بيعا أو شراء أو إجارة أو ما أشبه ذلك. قال وأن يكون العوضان معلومين. ما تقول اشتريت هذا الكتاب بما في يدي من المال، كم في يدك؟ ما ندري، هذا شيء مجهول، شيء مجهول، لا بد أن يكون العوض معلوما، لا بد أن يكون العوض معلوما، هذا غرر. أو يقول بعتك ما في جيبي ب20 دينار أو 30 دينار، هذا ما يصلح، لأن هذا الشيء مجهول. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. هذا الآن فيه غرر وجهالة، هذا فيه جهالة، ما ندري ما الذي في جيبك، وفي الصورة الأولى ما ندري كم هو الثمن، ما ندري كم هو الثمن، فيحصل بسبب هذا من الضرر ما يحصل. وقد كانت هناك بيوع عند العرب فيها غرر وجهالة نهى عنها الشرع، ولعل المؤلف رحمه الله تعالى يتعرض لها. قال وأن يكون العوضان يعني الثمن والمثمن، السلعة والعوض لا بد أن يكون معلومين لا غرر فيهما، لا يكون هناك جهالة، ما يكون هناك جهالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فلأن الجهالة حاصلة وهذا سيؤدي إلى النزاع، ويكون الإنسان غانما أو غارما. قال وأن يكون العقد واقعا على الأمور المباحة للمحرمة، العقد عقد البيع والشراء يكون واقع على أمور مباحة، ما يقع على أمر محرم، ما يبيع خنزير، ما يبيع خمرا، ما يبيع أشرطة أغاني أو مجلات خليعة أو دشوش، أو يبيع له أصناما أو ما أشبه ذلك. لا بد أن تقع هذه المعاملة على شيء مأذون به شرعا، مباح شرعا. ما يقول ملكي، وإن كان أنا راضي وهو راضي، ما ينفع مثل هذا. التراضي على المحرم لا يجعله حلالا، وإلا فالزاني والزانية مثلا متراضيان، هل يكون هذا العمل جائزا لو تراضوا؟ لا. البنوك الربوية المتعامل معها هو راضي والبنك راضي، هذا لا يجيزها. يأتي ويقول أنا راضي، هذا برضايا، أنا راض بذلك. أنت راض بذلك لا بد أن يكون رضاك تبع للشرع وفي حدود الشرع، ما يتراضى اثنان على شيء مخالف لشريعة الله ودين الله. قال وحرم الشارع كل معاملة تشغل عن الواجبات أو تدخل المتعاملين أو أحدهما في المحرم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا البيع أو المعاملة المعينة، عقد إجارة أو بيع أو رهن أو غيرها من أنواع المعاملات، إذا كان هذا سيعطل العبادة ويشغلك عن الواجبات ويوقعك في المحرمات فهذا أمر لا يجوز، لا يجوز. فشخص يتاجر في أوقات الصلاة حرام عليه يبيع ويشتري أوقات الصلاة، بعد نداء الجمعة حرام عليه أن يبيع ويشتري في هذا الوقت، لأن الشرع أمره بترك ذلك، والمبادرة إلى طاعة الله عز وجل، المبادرة إلى طاعة الله. هناك شخص في البلاد كلمني قال مرة من المرات يوم جمعة كان متساهلا، قال قلت في الشارع سيغلق أصحاب المحلات جميعا والمحلات على الطريق على خط عام، قال قلت سأبقى أنا من أجل أن أستغلها فرصة، أي واحد يمر ما في إلا أنا فاتح المحل أنا الذي سأكسب في هذا الوقت. قال والله ما مر علي أحد منذ أن أذن إلى أن خرج الناس، ما مر علي أحد. وحتى لو مر علي من مر، هذا كسب حرام لا يجوز، لا يجوز، لأنك الآن تبيع وتشتري في وقت لا يجوز لك فيه البيع والشراء، تضيع أمر العبادة. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. من يفعل ذلك يريد ماذا؟ الربح. قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هو يريد الربح، والله عز وجل حكم بأنه من الخاسرين. ما كتبه الله لك سيأتيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رزق ابن آدم يطلبه كما يطلبه أجله، ولو فر من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. لو فررت من رزقك كما تفر من أجلك لأدركك الرزق كما يدركك الأجل. نحن مطلوب مأمورون أن نبذل الأسباب المأذون بها شرعا، لكن لا يجوز لنا التحايل. الله تعالى يقول: قل سيروا في الأرض فاسعوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها. أمرنا أن نسير، أن نمشي، وأن نبذل الأسباب المأذون بها شرعا، لكن لا نفعل ما حرم الله، لا نفعل ما حرم الله. فما عند الله لا ينال بمعصيته، وإنما ينال بطاعته. والشيء الحرام ممنوع منه وفيه ضرر، الحلال فيه بركة وإن قل، والحرام ما فيه بركة ولو كثر. ولا تغتر بالحرام أنه كثير ما فيه بركة، الحلال ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل لك فيه. ورب دينار حرام يفسد عليك ألفا من الحلال، أو أكثر وأقل. وربما أخذتها من هنا سلط الله عليك سارقا أو مرضا أو مشكلة أو غير ذلك، وذهب ذلك المال الذي اكتسبته من الحرام من الحيل، وتشوفت إليه وحرصت عليه. فلذلك قال: حرم الشرع كل معاملة تشغل عن الواجبات. كل شيء أوجبه الله عز وجل عليك، تلك المعاملة ستشغلك عنه، تلك المعاملة ستشغلك عنه، فإن الشرع حرمها. لأن ما لا يتم المحرم إلا به فهو إيش؟ محرم. ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم. قال: أو تدخل المعاملين أو أحدهما في المحرم. واحد من تدخل المتعاملين في محرم، قرر، جهالة، غش، حيل، أو واحد منهما يقع في أمر محرم، لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ونهى عن الغش بأنواع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: من غش فليس منا. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق رأى صبر الطعام، كوم من طعام، أدخل يده فأصابت يده بللا في أسفل الطعام، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هلا جعلته أعلى ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وكثير من الناس اليوم يحصل غش في التصنيع، غش في التجزئة، غش في كثير من الأشياء، ويظن بعض الناس أنه ذكي وأنه أذكى من غيره وأحسن من غيره إذا خدعه وغشه. ربما يكذب في السلعة، في صفتها أو صناعتها أو جودتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يكذب في السلعة أو في جودتها أو تصنيعها أو ما أشبه ذلك، والثاني يكذب ما معه إلا هذا المال، ما عنده إلا هذا، أو أنه قد وجدها بأقل، أو البائع يحلف ويكذب أنه قد وجد قد أعطي فيها أكثر من أجل أن يروج السلعة. هذا حرام لا يجوز، لا سيما إذا اقترن بذلك حلف، كاذب، فكيف إذا اقترن بذلك حلف بغير الله أو حلف بالطلاق؟ وما أكثر هذا عند بعض التجار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التجار هم الفجار إلا من صدق وبر وبين. من صدق وبر وبين. وقال: يا معشر التجار، أكثروا من الصدقة، فإن البيع يشوبه الكذب أو الأيمان، أو بهذا المعنى. ويحصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. منفقة للسلعة لكنه يمحق الكسب. وإذا كان لا يجوز الحلف كاذبا بالله، فكيف بالحلف بغير الله؟ جاء عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن ديك مرقت رجلاه الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش، يقول: سبحانك ما أعظمك. فيقول له الله عز وجل: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا، أي لا يعلم هذه العظمة من حلف كاذبا بالله. فكيف من حلف بغير الله من أجل أن يروج سلعة ويربح من ورائها قليلا أو كثيرا؟ قال: ونهى عن الغش بأنواع، ثم فصل هذه الأنواع من أنواع الغش. قال: أما بكتم العيوب، تأتي إليه وتشتري سيارة، كيف السيارة؟ قال: ما لي دخل، حديد على حديد، انظر بعينك، حصى. طيب أنا ما عندي خبرة ولست مهندسا ولا أدري إذا كان فيها عيب، أنت السيارة معك سنين تعرف ما فيها من عيوب، يقول لك: هات مهندس. جاء مهندس وبعض العيوب ما يكتشفها حتى المهندس، يكون هناك عطال أو قطع غيار يعني رديئة أو ما أشبه ذلك، المهندس يأتي فجربها ما رأى فيها عيبا ظاهرا، وهذا يعرف العيب الخفي. لا يجوز أن يكتم البيعان بالخيار، فإن صدق ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أحيانا يكون عند الإنسان مثلا كتاب، الكتاب هذا طبعة قديمة أو رديئة، وهناك في السوق أو حتى عنده طبعات أحسن، لكن يريد أن يروج هذا. جاءه إنسان ما يعرف، لأن طالب العلم يبحث وينظر في الطبعة وينظر في المحقق وينظر، لكن جاءه إنسان ما يدري، يريد أن يشتري كتاب ينتفع به، أو كتب له إنسان اسم هذا الكتاب ورقة، جاء يطلب الكتاب، قدم له هذا الكتاب. كيف هذا الكتاب؟ قال: ما شاء الله، كتاب طيب، انظر مؤلف. طيب وما سألك عن المؤلف؟ هو اسم الكتاب عنده، هو يسألك عن الجودة، جودة الطباعة والتحقيق وما أشبه ذلك. هو ما يعرف هذه الأشياء، لكن أنت بين له. لك أن تقول: هذا الكتاب له طبعتان، هذه الطبعة محققة وقيمتها كذا، أرفع، هذه بدون تحقيق قيمتها كذا. المتن هو المتن، كلام العالم المؤلف هو، لكن هذا حقق وزاد فوائد ومسائل، وهذه بدون، وأنت بالخيار. وأنت بالخيار. وكم من التجار أهل الأمانة والصدق، يأتي من يأتي إليه يقول له: هذه السلعة موجودة عندي لكن ليست هي الأصلي، الأصلي موجود عند جاري أو عند فلان. والبعض تأتي إليه ربما يحلف لك أنها هي الأصلي، ولو ما كان عنده تقول له: طيب أين أجدها؟ قال: ما أظن، ما أدري، بحث عنها. طيب لماذا ما تدله وتنصحه؟ والمؤمن النصحة والدين النصيحة، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. بعض الناس يكون عنده يعني مثل هذا. قال: إما بكتم العيوب، قال: أو بإظهار صفات ليست في المعقود عليه. ربما يأتي سلعة الفلانية عليها ماركة معينة، يمسحها أو يزيلها ويكتب ماركة أخرى ويظهر فيها أنها جيدة وليست كذلك، أو ينسبها إلى بلد ليست من صناعة هذا البلد لكن يريد أن تروج. قال: وأثبت في ذلك الخيار للمخدوع. من خدع وغش وغبن له خيار، له خيار يسمى خيار الغبن، لأن الخيار على أقسام: خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، الخيار لمن تلقى الجلب أو الركبان يكون له خيار، الغبن الفاحش الغبن الفاحش الذي يخدع، كان رجل يخدع في البيع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي من يأتي يخدعه، فقال بع وقل لا خلابة، لا خلابة يعني لا خداع، فإذا خدع يستحق، إذا اكتشف بعد البيع يستحق أن يرد السلعة ويرد الثمن. وهكذا إذا حصل غبن فاحش، غبن فاحش كثير، سلعة شاوي 10 باعها 300، هذا غبن فاحش جدا، فله الخيار يرد، يرد. قال وأثبت في ذلك الخيار للمخدوع كما أثبت خيار المجلس تحقيقا لمنع الغرر والغش والخداع. خيار المجلس الذي دل عليه الحديث السابق الذي في الصحيحين، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني أنت الآن دخلت إلى دكان اشتريت منه ساعة مثلا أو جوالا بكم؟ قال لك مثلا بمئة، 150، 200، قبضت السلعة ولا زلت في المحل، والبائع قبض الثمن، جلس ساعة وأنت في المحل تقلب هذه السلعة وتنظر وتفكر، وبعد ذلك بدا لك أن تفسخ البيع، قلت له والله بدا لي أني ما أحتاج هذه، أنا قد أشتري ما هو أحسن منها أو ليس لي بها كبير حاجة، خذ سلعتك ورد الثمن، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. كذلك أيضا المشتري، البائع عكس هذه الصورة، البائع نفسه قال لك بعد أن باع لك بساعة ولا زلت في المحل، لا زلت في المحل، قال رد سلعتي أنا ما عاد أبيع، خذ الثمن وهات السلعة، يجوز له ذلك طالما أنكما لا زلتما في مجلس العقد، هذا يسمى خيار مجلس. والمعتبر بالتفرق التفرق بالأبدان، خلافا لمن قال التفرق بالقول، يعني الإيجاب والقبول، بعته واشتريته، يقول بعتك قال اشتريته، العبرة بالتفرق بالبدن. طالما أنك لازلت في المجلس، لنفرض أنكم في بيت لستم في دكان، واثنان أحدهما باع لآخر ساعته أو جواله أو قلمه أو كتابه أو أي سلعة أخرى، وهم جالسون، البيع تم قبل الغداء، وضع الطعام الغداء ولا زالوا في الغرفة، رفع الغداء، شرب الشاهي، بعد ذلك بدا لأحدهما أن يفسخ البيع، له ذلك. لكن لو أن المشتري من المحل خرج بعد ما اشترى السلعة وأعجبته، أخذ دفع الثمن وأخذ السلعة، خرج إلى جارك، بعد ما دخل إلى جارك رجع إليك قال بدا لي أن أرد، لك ألا تقبل أيها البائع، لأنه الآن الخيار له خيار مجلس، وليس بينكما خيار شرط. لكن لو قال لك أنا سأخذ هذه السلعة لكن أحتاج أراود أهلي في البيت، أو أحتاج أفكر يوم، أو أحتاج أن أستشير، هذا قد شرط، هذا قد شرط، وهذا يسمى خيار إيش؟ خيار شرط، هذا يسمى خيار شرط. اشترط أن يختار 3 أيام، جاء ردها خلال 3 أيام من حقه. كذلك أيضا باعك سلعة وقال لي الخيار يوم أو يومين، من حقه. أما في المجلس فهذا خيار يسمى خيار المجلس، خيار المجلس، باعك السلعة في المجلس، لا زلتم في المجلس، لم تتفرقوا، ما خرج واحد منكما، فأراد أحدهما أن يفسخ البيع لا بأس. طيب لكن لو اشترى منك مثلا ساعة ثم خرج إلى جارك أو فعل لفة في السوق ثم جاء وقال والله بدا لي أنا أحتاج الفلوس هذه وقد رأيت ما هو أجود أو أرخص أو رأيت نوع ثاني أعجبني أحسن من هذا، رد أنت أيها التاجر يرحمك الله، لك أن تقول ما أرد، ما أرد، أنا ما فتحت الدكان من أجل كل واحد يشتري ويذهب ويرد للسلعة، ما أرد. طبعا ليس فيها عيب، أما لو فيها عيب هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، هذا فسخ بسبب العيب. يأتي إليك وقال لك الجوال هذا الذي اشتريته منك يعني خربان أو ما يشتغل، هذا يرد غصبا عنه. لكن ما فيها عيب وجاء قال أنا بدا لي ألا أشتري أريد أن أرد، التاجر يقول له ما أقبل، قال طيب ردها، أنا اشتريتها بثلاثين دينار، ردها وخذ خمسة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هذه تسمى إقالة. إن أقاله لوجه الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. وإن أبى أن يقيل وأن يتنازل عن حقه إلا بمقابل له ذلك، لأنه ليس لك حق، ما غبنك، ما حصل عيب، ما حصل غش، ما حصل تدليس، فحينئذ لا يجب عليه أن يرد. قال كما أثبت خيار المجلس، عرفنا الآن خيار المجلس، يكون البائع والمشتري لا زال في المجلس الذي تم فيه العقد، ولو طال، ولو بعد نصف ساعة، ساعة، ساعة إلا ربع أكثر وأقل، لم يتفرق، والعبرة بتفرق الأبدان، ما أحدهما خرج. لكن لو أن أحدهما خرج من ذلك المكان ورجع تم العقد. حتى أن بعضهم يقول لو كان قاعدين فقام أحدهما وجلس تم البيع. والبعض يأتي وأعجبته السلعة ويريد أن صاحب المحل ما يتردد يشتري، وهو سيطوف لا زال بحاجة إلى سلع أخرى، لكن قد أحرز هذا، قد أحرز هذا، اشتراها ثم خرج إلى جاره ثم رجع يبحث عن سلعة أخرى. لو قال له صاحب المحل أنا بدالي ألا أبيع، له ذلك أو ليس له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن هذا قد خرج، قد حصل التفرق. طيب قال كما أثبت خيار المجلس تحقيقا لمنع الغرر والغش والخداع، لأن الإنسان ما دام في المجلس لا زال يفكر وينظر، حتى لو لم يكن فيه غش ولا خداع ولا غرر، بدا له أن السلعة هذه ليس بحاجة إليها الآن، أو أن الثمن يريد أن يفعل به ما هو أهم وأعظم، له ذلك. قال ومنع من تلقي الجلب. إيش تلقي الجلب؟ رجل يأتي بغنم مثلا إلى السوق، هذا قابله إلى نصف الطريق واشترى منه، واشترى منه، هذا منهي عنه. لماذا؟ لأن البعض من التجار في السوق يفعلون ذلك للإضرار بأهل السوق، يذهب يأتي يتلقى الركبان يحتكر السلعة. لو جاء هؤلاء من بعيد أهل البوادي وجاءوا باعوها في السوق سيبيعونها برخص أقل مما هي موجودة في المحلات، فهذا يذهب يتلقاهم ويشتريها منهم ويأتي يتحكم بالسعر. فإذا جاء لنفرض أن عنده 100 رأس من الغنم، تلقاه متلق واشترى 50 رأسا، لما وصل صاحب الأغنام إلى السوق وجد أن السعر في السوق والطلب على السلعة، لأن السلع متى تغلو؟ تغلو إذا زاد الطلب وقل العرض، إذا زاد الطلب وقل العرض تغلو، إذا قل الطلب وكثر العرض إيش يكون؟ ترخص. سلعة متوفرة جدا والإقبال عليها قليل ترخص، سلعة موجودة بقلة والطلب عليها كثير ترتفع. جاء صاحب الغنم وجد القيمة الرأس، باع الرأس مثلا ب200 إلا هو في السوق يطلب 250 أو 300، هو في الخيار إن شاء أن يمضي البيع السابق أمضاه، وإن شاء أن يرد رده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له خير النظرين، قال فربها بخير النظرين، إما أن يمضي البيع السابق وإما أن يرد العقد وإما أن يطلب الزيادة، يطلب الزيادة، هو بالخيار، فهذا يكون عقدا موقوفا. طيب قال ومنع من تلقي الجلب ومنع من النجش، كما في الصحيح صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. ما هو النجش؟ الزيادة بقصد الإضرار بالبائع أو المشتري أو بهما. صورة هذه المسألة، والمسائل البيوع كثير منها يحتاج إلى تصوير لتفهم، صورة النجش يكون إنسان في المحل يبيع سلعة، ولنفرض أن هذه السلعة ساعة، واحد جالس في المحل جاء زبون بكم هذه السلعة؟ قال بخمسين، خمسين، هذا الفضولي هذا الموجود في المحل قال إن اشتراها بخمسين ولا أنا أشتريها بثلاثة وخمسين. الآن الزبون قد تعلقت نفسه بالسلعة، بالذات أحيانا الإنسان تأخذ معك طفل تشتري له كسوة، الطفل أول ما يجد السلعة أحيانا يلبس أكرمكم الله من الأحذية مثلا مقاس 22 وجد 24 أعجبه اللون، ما أريد له هذه كبيرة، قال وإن كانت كبيرة أنا أكبر، أنا سأكبر وسأخذها. إذا وجد التاجر أن ابنك متعلق بالسلعة ويكاد أن يبكي إذا لم تشتريها، حينئذ سيتحكم بالسعر، يزيد الطفل ضغط. أو المرأة تقول لا هذه طيبة ما حصلنا، طيب يعني ما فيش داعي تكلم بالكلام هذا، ما حصلنا قد لفينا من الصبح وإحنا ندور عليه ما حصلناه إلا هنا. التاجر الآن فرصة أنه سمع هذا الكلام ما وجدناه إلا هنا، معناه أنه يتمسك بما يقول، يتمسك بما يقول. الآن هذا الناجش الموجود يقول إن اشتراها وإلا أنا سأشتريها بأكثر. طبعا هذا قد يحصل إضرار بمن؟ بالباع ولا بالمشتري؟ بالمشتري. وأحيانا بعض التجار الذين يقل ورعهم ودينهم يكون عنده واحد مستأجر ولا صاحبه ولا ابن له، إيش أنت لما تدخل المحل تقول هذا يقرب لك ماذا ولا هذا إيش؟ قد يكون صديق، قد يكون ابن، قد يكون أخ، قد يكون عامل عنده، فتظاهر أنه جالس فقط. بالذات أحيانا سلع كبيرة مثل سيارة هو تعلق بها، وبعض الناس تعلقت نفسه بسلعة ما يريدها إلا هي، تقول فيها عيوب فيها أحسن، قل لك أبدا ما أريد لها، ما يريدها إلا هي. فيأتي هذا ويقول له إن اشتراها وإلا أنا مشتري بأكثر، فيضطر هذا مع أنه كان يريد أن يساوم فيضطر أن يدفع ما طلبوا لأنه مهدد بهذا. حصل هذا الآن إضرار بمن؟ بالمشتري. أحيانا قد يريد، قد يكون هذا الموجود ما له علاقة بالتاجر لكن يريد أن يضر به، يأتي ويأتي المشتري يساوم على السلعة، قال له بخمسين، قال إن اشتراه إلا أنا اشتريه بخمسة وخمسين. الرجل قال خلاص، هذا صمم التاجر قال أبدا ما أبيع إلا بخمسين، والمشتري يريدها بخمسة وأربعين مثلا، أبى. التاجر الآن قوى جانبه أن هذا سيشتري، هذا الرجل ترك وخرج، قالوا تشتريها؟ قال لا أنا ما أحتاج إليها، أنا إنما أردت أن أنفعك. هو الآن ضره ولا نفعه؟ ضره. وقد يكون المقصود الإضرار بالبائع والمشتري معا، هذا هو النجش، الزيادة في السلعة، الزيادة في السلعة، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل في العقود الفاسدة والربا. قال العقد يفسد ويختل لفقد شرط من شروطه السابقة، يعني يكون أحد العاقدين اختل فيه شرط، كان يكون طفل أو مجنون أو سفيه أو مكره أو باع ما لا يملك، أو باع ما لا يملك يبيع ملك الآخرين، هذا البيع باطل. باع مجبرا إجبارا بغير حق، البيع باطل. باع ولده الطفل الصغير أو باع له مجنون اشترى مجنون، البيع غير صحيح. قال أو لوجود مانع، إما أن يختل لفقد شرط من الشروط السابقة أو يوجد مانع يمنع من صحة البيع، كان يكون هناك غرر، يكون هناك غرر، باع نعم ما يملك وهذا اشترى لكن السلعة فيها غرر، فيها جهال. قال ومن أعظم الموانع عقود الربا، هذا مانع، العقد ربوي، هذا راضي وهذا راض، لكن العقد ممنوع شرعا، العقد ممنوع شرعا، ففيه ربا، فيه ربا. كان يقول له أقرضني 100,000 وسأردها 120، هذا ربا حرام لا يجوز، لا يجوز مثل هذا. وكم يحصل الآن ما يسمى بالبنوك الإسلامية وشركات إسلامية وغيرها، يتعامل من يتعامل معهم بالربا والمعاملات المحرمة. كذلك أيضا يأتي شخص أو امرأة عندها ذهب قديم، ذهب قديم في شكله وتصنيعه، تأتي تريد ذهب جديد أشكال معينة نزلت جديدة، والمرأة مطلعة مثل هذا فتذهب تريد أن تشتري مثل هذا، عندها 5 جرام أو 10 جرام مثلا، الذهب القديم الذي معها 10 جرام وهذا الجديد 8 جرام. قالت خلاص أعطني خذ هذا وهات هذا. الآن هذا حرام لأنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، مثلا بمثل، 10 جرام ب10 جرام. طيب هذا قديم وهذا جديد وإن كان، طيب هذا الآن يعني مستعمل وهذا غير مستعمل وإن كان، طيب ما هو الحل؟ الحل بع ما عندك من الذهب بقليل أو كثير واقبض الثمن واشتري ما شئت. لأن البعض يقول طيب سددتم علينا هذا الباب إيش نفعل؟ الذي تفعله أنت رجل أو امرأة، فمن كان يبيع ما عنده ثم يشتري ما شاء. جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، بتمر جيد، فقال له أكل تمر المدينة هكذا؟ قال إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، يعني صاع من الجيد بصاعين أو ثلاثة من الرديء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، حرام ما يجوز، تمر بتمر. طيب هذا جيد وهذا رديء وإن كان، ما هو الحل؟ قال بيعي جمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، الذي هو اسم التمر الجيد. بع ما عندك الجمع الذي هو التمر الخليط الرديء بيعه بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. فأما أن تشتري، شخص يقول أنا أريد قطمة رز، عندكم قطم الكيس الصغير، يقول هذا النوع مثلا بسمتي أو رز من الجيد، أنا سأعطيك هذه القطمة بقطمتين أو 3 من الرديء. طبعا هناك من يقول الرز ما يلحق بالبر، نأتي بصورة يعني فيها محل وفاق البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأصناف 6 أن يباع بعضها ببعض إلا يدا بيد، يعني بدون تفاضل. بر، قطمة بر جيد، وآخر عنده قطمتي بر، عنده قطمتا بر رديء، قال خلاص خذ هذه وهات. نعم بالسوق لو باع هذا يشتري بها 2 أو 3. نقول لا يجوز أن تبادله بر جيد بضعفيه من الرديء بيعا، ما يجوز. ما الحل؟ بع ما عندك من الجيد أو الرديء واشتري ما شئت من الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الحل بع ما عندك واشتري ما شئت، بع ما عندك واشتري. طيب يقول ومن أعظم الموانع عقود الربا، والربا 3 أنواع: ربا الفضل، ربا الفضل في بيع المكيل بالمكيل من جنسه أو الموزون بالموزون من جنسه، يعني إيش؟ متفاضلا. الربا أن تبيع ربويا بجنسه متفاضلا يدا بيد، 10 جرام ذهب قديم ب8 جديد، 20 جرام فضة قديم ب15 قديم ب15 جديد، هذا حرام لا يجوز، لا يجوز. كيس كبير ملح من الرديء بنصف كيس من الملح الجيد، لا يجوز، هذا من الربا. ما الحل؟ بع ما عندك واشتري بالثمن قليلا أو كثيرا، لأن هذه الآن بيع ربوي بجنسه متفاضلا مع التقابض لا يجوز، لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأصناف قال لا تباع إلا يدا بيد مثلا بمثل، مثل بمثل. طيب إذن لا بد من التماثل، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. ما يصلح أن أقول لك حتى لو تماثلت، أنا أعطيك الآن 10 جرام ذهب وسأشتري منك 10 جرام ذهب لكن الشكل مختلف والجرام نفس الجرام، وسأخذها منك بعد العصر، أعطيتك بالصباح وأخذها بعد العصر، لا يجوز، لا بد من التقابض يدا بيد. عندي دولار أريد أن أصرفه بالدينار، أعطيك، جئت إليك أريد عندي 100 دولار أريد أن أصرفها دنانير، تقول ما عندي الآن لكن ارجع بعد ساعة، وضعها عنده سيرجع بعد ساعة، لا يجوز. لابد أن يكون يدا بيد، لابد أن يكون يدا بيد. فحينئذ إذا اختلفت فيما بينها البين يجوز التفاضل، لكن اشترط التقابض. فإذا اتحد الجنس لا بد من مع التقابض من إيش؟ من التماثل. يعني بر ببر لا يجوز إلا مع التقابض والتماثل. التماثل يعني في الوزن ما أعلن من الجودة. لكن إذا كان بر بملح يجوز متفاضلا كيس بعشر أكياس بشرط التقابض. فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أصرف عندك دولار بدينار، قد يكون هذا أكثر أو هذا أقل، يجوز مع التقابض، يجوز مع التقابض يدا بيد. أريد أن أبيع لك ذهب يدا بيد. ولا يجوز أيضا صورة أخرى ويقع فيها كثير من الصرافين، يأتي إليه شخص يقول أريد أن أصرف عندك 100 دولار مثلا، فيقول أنا ما عندي إلا ما يقابل 50 منها، خذ هات 100، خذ هذه صرف 50، وال50 الباقية ارجع لها بعد قليل. هذا لا يجوز. اللهم إلا إذا قال له هذه 100 أنا أعطيك 50 و50، سأصرف لك 50 وال50 الثانية في جيبك، متى رجعت أصرف عندي وعند غيري لا بأس. أما نعطيك ورقة فئة 100 وأقول لك اصرفها، كم صرفها؟ قال مثلا 120، خذ هذه 80 وارجع للـ40 بعد ساعتين، ما فيش عندي الآن سيولة، هذا لا يجوز. طيب يقول أنا مضطر، عندي مريض في المستشفى أو أريد شيئا معينا، ما الحل؟ هل هناك مخرج شرعي لمثل هذا؟ الجواب نعم. ما هو؟ أقول له أقرضني واجعل هذه 100 دولار عندك رهن، هذه 100 دولار رهن عندك وأقرضني. بعد ذلك آتي إليه، الآن عندك فلوس؟ قال نعم. طيب هذه 100 التي هي رهن صرفها، صرفها، سلمها، سلم لك، خذ هذا الذي عندي لك. أعطاه، أعطاه. لأن البعض يقول نحن نفك عن بعض المحتاجين وبعض الناس المضطرين، وأنت تأتي تقول ما يجوز وأنا أفعل لهم مثل هذا. هذا إنما يريد يحتال على أموال الناس. طيب يقول ربا الفضل في بيع المكيل بالمكيل من جنسه. بقي دقيقة، ليش اليوم مش الوقت بسرعة كذا؟ نحن نريد ننتهي من البيع بسرعة. إذا كان بسعر يومها ولم يتفرقوا بينهما شيء لا بأس. يا الوقت يا حياه الله المؤذن الأذن. طيب طيب سيكون هذا إن شاء الله بعد الدرس. يعني الذي عنده سؤال يكتبه من أجل أن ما يحصل عليه شيء من التشتت، وأعتذر جدا لمن عنده سؤال فيكتبه إن شاء الله يكون جواب عنه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى وربا الفضل في بيع المكيل بالمكيل من جنسه. يقول من أعظم الموانع عقود الربا، والربا 3 أنواع: ربا الفضل في بيع المكيل بالمكيل من جنسه، أو الموزون بالموزون من جنسه. طبعا الموزون بالموزون سيدخل فيه ما كان من الذهب بالذهب والفضة بالفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، والمكيل بالمكيل كالتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح بالملح. فيقول ربا الفضل، الفضل مقصود به الزيادة، فكل ربوي لا يجوز بيعه بجنسه إلا متماثلا ويدا بيد. يشترط فيه التماثل والتقابض، فإذا حصل زيادة لا يجوز. مثل ما سبق، يعني كيسا بكيسين، أو 10 جرام من الذهب القديم بـ20 أو بـ12 جرام من آخر، فهذا لا يجوز. طيب لو اختلف العيار، وإن اختلف العيار، يعني يكون مثلا 10 جرامات عيار 21 بـ8 جرام عيار 24 مثلا، فهذا لا يجوز. يقول طيب العيار هذا ثمنه أكثر، وإن كان ثمنه أكثر ولو كان 14 مع 21 10 جرام بعشر جرام، قل طيب هذا أغلى وإن كان أغلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ما هو الحل؟ بع ما عندك، وتبيع المرأة ما عندها من ذهب مكسر أو قديم أو صناء أو أشكال قديمة، تبيع ما عندها ثم تشتري، إذا استلمت الثمن تشتري بما شاءت، بقليل أو كثير، بقليل أو كثير. فإذا اختلف هذا الذي يسمى بعد ذلك يعني أيضا إذا اختلف الصنف، ذهب بفضة أو دينار بدولار أو دينار بريال، يجوز أن تبيع هذا بهذا 1000 ب20,000 مثلا، أو أن تبيع 100 ب300 لا بأس، بشرط أن يكون يدا بيد. الصرف لا بد أن يكون يد بيد، أصرف لك لا بد أن يكون يدا بيد، ما يبقى عندي شيء، ما يبقى عندي شيء، فلأنه سيجري في هذا الربا إذا اختل. قال ويشترط في هذا شرطان، التماثل في الكيل والوزن، والقبض قبل التفرق، القبض قبل التفرق. قال ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي بيع ثمر النخل بتمر. لا يجوز أن نبيع ثمر النخل الذي هو الرطب بتمر موجود عندي، أقول لك هذه النخلة فيها ما يساوي 4 تنك أو 5 أكياس من التمر، خذ هذه 4 أكياس أو 4 تنك وأنا سأجذ هذا الرطب، هذا لا يجوز. لماذا؟ للجهل بالتماثل، والجهل قاعدة، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. التمر لا يجوز أن يباع إلا مثلا بمثل، وهذا الآن الذي على النخلة قد يكون هذا أكثر وقد يكون أقل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إلا في مسألة العرايا فقد رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الحاجة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا بشروط. العرايا نخلة عليها رطب، أنت تريد أنت وأولادك أن تتفكهوا وتأكلوا رطب، ما عندك فلوس تشتري، لأنه لو كان عندك فلوس وجب عليك أن تشتري، ولا يجوز أن تبيع رطب بتمر. عندك تمر يابس جاف وليس عندك مال، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا بشروط. الشرط الأول أن تكون 5 أوسق فما دون، ما يجوز أن تزيد على 5 أوسق، ما يجوز أن تزيد على 5 أوسق، تكون 5 أوسق فما دونها، هذا الشرط الأول. فلو أنه باع 6 أوسق مقابل تمر لا يجوز. ثانيا لا بد أن تباع بخرصها، يأتي الخراص الخبير ويقول هذه النخلة فيها ما يساوي كذا كذا 3 أوسق، هذه النخلة، لأن عنده خبرة في مثل هذا، يقول هذه النخلة تساوي 2 أو 3 أوسق، نعطيه 2 أو 3 ونأخذ ما في النخلة من الرطب، لأنه يؤكل في وقته ويشتهى. طيب إذن الشرط الأول أن تكون إيش؟ 5 أوسق فما دونها. الشرط الثاني أن تكون خرصا، لا بد أن تخرص وتقدر، ما تكون جزافا، هذه النخلة مقابل هذه الأكياس لا. الشرط الثالث أن يؤخذ ذلك شيئا فشيئا، ما يجذها مرة واحدة، لأنه لو جذ 5 أوسق، 5 أوسق كثير، الوسق حمل بعير، 5 أوسق 5 أحمال بعير، فلو أخذها كلها مرة واحدة كم سيأكل؟ كم سيأكل؟ فيبس ويتحول بعد ذلك تمر بتمر، باعه. وكما سبق الجهل بالتفاضل كالعلم بالتماثل، إذا جهلنا أن هذا يساوي هذا كما لو بعنا صاعا بصاعين، كالعلم بالتماثل. قالوا أيضا من الشروط ألا يكون عند المشتري الذي هو مشتهي الرطب ألا يكون عنده مال وسيولة. أما إذا كان عنده سيولة ومال أقول له اشتري بالمال، اشتري بالمال. كذلك أيضا أن يؤخذ للأكل لا للبيع، التبادل هذا إنما هو من أجل أكله لا من أجل أنه أخذ هذا الرطب وذهب يبيعه في السوق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل بتمر، والمقصود بالنخل هنا ما عليه من رطب، قال إلا في العرايا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، نهى عن المحاقلة وعن بيع الزرع المشتد في سنبله بحب من جنسه. الآن حب في سنبله لم يشتد، بر أو شعير أو رز، هذا المزرعة فيها بر ولم يشتد. لماذا لم يشتد؟ واشتراط الاشتداد، لأنه إذا لم يشتد يكون غير مأمون أن تصيبه آفة، فإذا اشتد بدأ صلاحه. الثمار إذا احمرت مثل التمر مثلا، إذا احمر أو اصفار بدأ صلاحه، يجوز أن يباع، يجوز أن يباع. لكن الحبوب كالبر والشعير والرز يعلم بدو صلاحه باشتداده، إذا اشتد فحينئذ يكون بعيدا عن الآفات، فحينئذ يجوز أن يباع مثل هذا بهذا الشرط. قال ونهى عن المحاقلة، وهي يعني ما هو تفسير المحاقلة، ما معنى المحاقلة؟ قال وهي بيع الزرع المشتد في سنبله بحب من جنسه، لأن التساوي مجهول. وكما سبق القاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال النوع الثاني ربا النسيئة، وهو بيع المكيل بجنسه أو بغير جنسه بلا قبض. المكيل مثل البر يباع بجنسه أو بغير جنسه متفاضلا بلا قبض، يباع بجنسه أو بغير جنسه بدون قبض، يعني يبيع كيس من البر بكيس من البر بعد يومين، هذا لا يجوز. الأصناف الربوية لا تباع إلا يدا بيد، يدا بيد، هذا عند التماثل. أما إذا كان متفاضلا فلا يجوز، هذا ربا فضل، هذا ربا فضل. فإذا كان يباع المكيل بجنسه أو بغير جنسه بلا قبض هذا بيع النساء أو بيع النسيئة، والمقصود التأخير. أبيع لك قدحا من البر بقدح من البر بعد أسبوع، لا يجوز، لأنه لا بد فيه من التقابض. فإذا كان مع القبض زيادة فهذا يسمى ربا الفضل. يعني إذا بعت ربويا بجنسه متفاضلا يسمى ربا الفضل، قدح بقدح ونصف يدا بيد هذا ربا فضل، قدح بقدح من البر إلى أجل هذا ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة. قال والثاني ربا النسيئة، وهو بيع المكيل بجنسه أو بغير جنسه، مثل أن يباع تمر ببر، يباع تمر ببر أعطيه قدحا من البر مقابل خمسة آصع من التمر إلى بعد أسبوع أو ثلاثة أيام، لا يجوز، لأنه إذا اختلفت الأصناف يجوز بيعها فيما بينها متفاضلا إذا كان يدا بيد. الآن الجنس الواحد إذا تفاضل يدا بيد هل يجوز أو لا يجوز؟ بر مع بر لكن قدح بقدح ونصف يد بيد، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لوجود التفاضل، وإن حصل التقابض. لكن بر مع تمر كيس بثلاثة أكياس يدا بيد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن كيس من التمر بثلاثة أكياس من البر بعد ثلاثة أيام، هذا يسمى ربا النسيئة. أحسنتم. طيب قال النوع الثاني ربا النسيئة، وهو بيع المكيل بجنسه أو بغير جنسه بلا قبض لهما، أو بيع الموزون بموزون من جنسه أو من غير جنسه كذلك يعني بدون قبض، ويشترط القبض للعوضين قبل التفرق، اشترط القبض للعوضين قبل التفرق لابد. إذا أردت أن تبيع تمرا ببر أو برا بشعير فلا بد من التقابض، تقبض الثمن أنت تقبض السلعة ويقبض الثمن قبل أن تتفرقا، بحيث يتفرقا وليس بينهما شيء، ما عند هذا لهذا شيء، أخذ السلعة كاملة وهذا أخذ الثمن كاملا، وهذا أخذ الثمن كاملا. ومثل هذه مسألة أخرى، شخص كان في الحج أو العمرة مثلا تحتاج شيء من المال، اقترض من غيره 500 دولار، اقترض 500 دولار هناك في الحج أو العمرة، وصل إلى هنا الرجل هنا الآن ما معه دولار، معه دينار، كم تساوي 500 دولار دنانير؟ 700 تقريبا، يعني ما يشترط يقولون لا باقي كسور، سهل الأمر، إنما يراد تمثيل. لنفرض أن 500 دولار تساوي 700 دينار، أراد الآن هنا أن يسدد الدين الذي عليه بالدينار، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بشرط أو بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يومها، نقول كم سعر 500 دولار دينار الآن وقت السداد، كم قيمته؟ ما يقول لما أقرضتني كانت تساوي 600 وهي الآن تساوي 700، ما أعطيك إلا 600. يقول له لا، إذن هات دولار، أنا أعطيتك تعطيني مثل ما أعطيتك. فإذا أراد أن يسدد بعملة أخرى فنقول بصرف يومها، صرفها الآن، زادت أو نقصت، زادت أو نقصت، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتفرقا وليس بينهما شيء، ما يقول له خلاص أنا الآن سأسددك 700 دينار، خذ هذه 500 وعندي 200 لبعد غد. نقول له لا، ننظر الذي مع 500 دينار كم تساوي من الدولار؟ قال تساوي 400 مثلا. قلنا إذن أنت سددت الآن 400، بقي في ذمتك 100 دولار، غدا نأتي ارتفعت انخفضت، إما أن نسلم دولار أو بقيمتها وقت السداد. واضح أم لا؟ واضح، نعيد لا مانع، لا مانع من الإعادة. رجل ذهب للعمرة، نقصت عليه المصاريف أو احتاج إلى مال، اقترض من شخص معه هناك 500 دولار، كلاهما من ليبيا، المقرض والمقترض، الآن في ذمته كم؟ 500 دولار. جاء إلى هنا، لو سدده 500 دولار هل في إشكال؟ ما في أي إشكال. قال أنا الآن ما عندي دولارات، عندي هنا دنانير، أنا سأعطيك، سأسدد ما في ذمتي بالدينار. قلنا كم تساوي؟ يجوز هذا بشرطين. الشرط الأول أن يكون السداد بصرفها بسعر الدولار الآن وقت السداد لا وقت القرض. لنفرض أن 500 دولار عند القرض كانت تساوي 600 دينار، والآن عند السداد تساوي 700، بكم يسدد؟ 700، أو يسلم دولار، أو يسلم بالدولار. فالأول أن يكون بسعر يومها وقت السداد. الشرط الثاني أن يسدد كاش كاملا، ما يترك شيء في ذمته، سدد 700 تساوي 700، سدد 700. لو قال ما عندي إلا 500، قلنا يجوز لا بأس، لنا حل في هذا. إيش الحل؟ قلنا 500 الذي معك كم تساوي من الدولارات؟ قال تساوي 400. قلنا إذن أنت الآن سددت 400، كم بقي؟ 100 دولار. ما يقول أنا سددت 500 دينار بقي في ذمتي 200، نقول 100 دولار الباقية قد ترتفع وقد تنخفض، فأنت الآن سدد بمقدار ما عندك، عندك 500، معك الآن الدينار، الدنانير هذه تساوي 400، سدد. إذا نقص مما في ذمتك 400، يبقى في ذمتك 100 دينار، 100 دولار. متى أردت أن تسدد وتيسر لك؟ قلنا ننظر بعد أسبوع. إلا بكم 100 دولار؟ قال غلط، أكثر مما كانت في الأسبوع الأول. قلنا إيش نفعل لك؟ سدد 100 دولار، أو سدد صرفها اليوم. ما يسدد صرفها عندما سدد 5%. واضح؟ طيب. الشرط الثاني يعني تفرقا وليس بينهما شيء. لما هذاك لو سددها كاملا، لو سددها كاملة ما يتفرق بينهما شيء. الغلط لو جاء وقال له طيب أنا الآن سأسدد 500 دولار التي في ذمتي، قلنا حياك الله، ويعني الوفاء مطلوب. قال طيب الآن هي تساوي 500 تساوي 700 دينار، هذه 500 وباقي عندي 200 دينار. قلنا له لا يجوز. فرق بين ذكرته ولا يجوز؟ الأول الذي ذكرته 500 الذي سددها خصمناها من كم؟ من ماذا؟ من الدولارات، وسيبقى دولار يرتفع أو ينخفض. أما هذه هي صرف كأنه صرفها، أيجوز لشخص أن يصرف لك الآن 500 دولار، يقول لك هذه بخمسمائة بسبعمائة بستمائة مثلا، خذ 500 وتعال 100 فيما بعد؟ ما يجوز. إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، سلم مستلم. إن شاء الله ما كانت الدولار بألف ولا ما كانت الدينار بألف دولار، سلمها. نعم لابد من تقابض يدا بيد. إذا كان ربوي مع ربوي اشترط شرطان، التماثل والتقابض. إذا اختلف الجنس يجوز التفاضل ويشترط التقابض. طيب يقول، يقول وأشد هذه الأنواع، وأشد أنواع هذا بيع ما في الذمة إلى أجل، سواء كان ذلك صريحا أو بحيلة كالحيل التي يتوصل بها إلى قلب الدين. هذه أمرها طويل، واللجنة الدائمة ذكروا لها 6 صور، صور الحيل على قلب الدين، الحيل على قلب الدين. المهم أنا في ذمتي لك بر، في ذمتي لك بر، وأريد أن أبيع هذا الذي في ذمتي، تبيع أنت ما في ذمتي لفلان، ما قد قبضته، أنا في ذمتي لك قدح من البر إلى أجل، تأتي وتقول لفلان بعتك ما في ذمة فلان، هذا لا يصح بيع الدين، ولا يصح التحيل على قلب الدين. قال النوع الثالث ربا القرض، ربا القرض، وذلك أن القرض من أفضل أنواع الإحسان، وهو عقد إحسان وإرفاق. القرض فيه أجر كبير، رجل يقرض رجل، امرأة تقرض امرأة وما أشبه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قرض درهمين صدقة درهم. معنى ذلك لو اقترضت منك 100 دينار كتب الله لك صدقة 50، مع أن الدين في ذمتي وسأسلمه وأنت مأجور. لو أقرضت غيرك 100,000 كتب الله لك صدقة 50,000 وسيسلم لك الدين كاملا. لو أقرضت غيرك 1,000,000 كتب الله لك صدقة كم؟ 500,000. بل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يصحح حديثا آخر، قرض درهم صدقة درهم، يعني لو أقرضت غيرك 100,000 كتب الله لك صدقة 100,000 وضمنت حقك، حقك مضمون وكتب الله لك هذا الأجر. فإذا القرض فيه تفريق كربة، فيه تيسير على معسر، فيه إحسان، فيه تعاون على البر والتقوى، فيه منفعة لأخيك المسلم، وحقك سيأتي، وحقك سيأتي طال الزمان أو قصر. لكن لا يجوز أن تستغل هذا وتقول له أنا أقرضك الآن، شوف السوق كل ما أحد رضى يقرضك، أو الناس كلهم القريب والبعيد ما أبوا أن يقرضوك، أنا سأقرضك 1,000 بشرط تسددني 1,200. هذا ربا حرام، هذا ربا لا يجوز. طيب شخص جاء وقال عند فلان لي 1,000 وقد اشترطت عليه أن يسدد 1,200، وأنا الآن أستغفر الله وأتوب إليه، ما العمل؟ قلنا خذ 1,000 وأسقط 200. لو قال قد أخذت منه 1,200 قلنا له رد له 200، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. في الوقت طيب إلى هنا.